Thank you. ね、もう楽しむな。 الإسلام بسم الله الله هو الذي أرسل رسوله Oh, my God. walking the walk. Look at that last year. Thank you. Oh! 他们这个会喜欢喝饮料的人不一样，对不对？啊，就是。 我等我的你。 الله الله الله ولا تجأرونه بالقول كجمر لحظ كل لحظ بسم الله الله الله

Oh, Thank you. Thank you. الذي يتولى الإمداد. الله أكبر. Thank you.